الجندي في أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا وعلى المربى في البيت والشارع معروف أحلى مربى بيك يا أحلى مجرسين أحلى مجعبين أحلى مجأولة ومرفوضة أحلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامس حنان سليمان عزة لبيب انا احلامي مش ربا بك يا لا ربا بك يا صفيح مدون انا احلامي غير احلامكم غير احلام الناس في الكون انا احلامي احلام مجدع منها انفع انا واستنفع انت بتحلم واحنا بنحلم والاحلام على مليون لون الاحلام على مليون لون المحاماتي لما بتسمع بلعب دايما بالمضمون وتقوم بدور عيشه النجمه رانيا فريد شوقي يا سموافي عايز اوصل عايز اوصل للعنوان ده يظهر انك جاي من بره ومعك حمل كام مليون اقصد ايه يا سموافي اقصد احلم يعني عوافي فتح مخك تاكل ملبن فتح ملبن تبقى تقول كل دي احلام ربا بيك يا بيك يا اغاني بخيت بيومي موسيقى والحان حلمي امين احلام ربا بيك يا بيك يا احلام ربا بيك يا احلام ربا بيك يا حلقات مسلسله تاليف محمد عبد السميع ابو النصر اخراج عايدة عبد الله الدنيا هتليل علينا يا دكتور وأعرف الليل هنا مش في صالحنا اسالنا انا ايه وانا برضو نسيب كل ليلادي لا ده احنا ما صدقنا نتلم عليكو ايوه انا مش همشي من هنا الا لما اشوف ماهر واخده في ايدي كمان ده انتم منورينا يا جماعه جهزوا العشاء يا ولاد للفلوس الحق يا حاج سويرم الحق يا حاج سويرم ايه يا واد يا طه بتوع الاوقاف وصلوا يا حاج بتوع الاوقاف امال دول يطلعوا مين الجدعين اللي عندنا دول بيطلعوا مين نطلع مين ده ايه نطلع مين ده ايه يا حاج انا الدكتور سالم الدكتور سالم غنيم الدكتور سالم غنيم يعني بتبيع ايه ولا مؤاخذه انا ابو ماهر يا اخينا وجاي عشان اخده معايا يا ليله سخه يا اولاد ماهر مين يا جدعين في ماهر سالم غنيم ما هو ده ابني يا حاج ابني وابن احسان مراتي احسان احسان تبقى مراته ايوه تكون غبره احسان مين يا راجل يا ناقص يا اللي جاي تتكلم عنه لا كده بقى الشغل حسيت اهو يا دي الفضايح يا اولاد احسان متجوزي من اتنين وبقى وحدي اقفلوا الابواب يا رجاله وحضروا الشوم ايه وحضروا الشوم الشوم ايه تطلع مين انت انا سالم عبد الحميد يا اخويا سالم جوز احسان اللي انت جاي تلطخ سمعتها وسمعتي في الواحد اجهدوا من الشوم يا رجاله انا لله وانا اليه راجعون ايدك معايا نفرد له جسمه على السرير عشان يرتاح لا حول ولا قوة الا بالله بالراحة يا دم يا ولاد انت كده يا راجل يا موافي المصايب في رجليك على طول ومش اي ندم ست معيشة ولا اي مصيبة وفي الاخر اقول انا اللي جبته لنفسي بالراحة بالراحة انا اللي جبته لنفسي دي عين وصابتك يا دكتور ومش اي عين كمان لا يا اختي من سكتها ما هو سواق الغبرة ده هو ليه سكته كلها مصايب بس بقى ست انت قصدي ست ام عيش انت يا الله يعني كنت مغسل وده من جنة الحق عليا يعني ان انا طوعت ورحت معاه من مشوار الندامة ده يعني لا لا لا يا اسطى حق عليا انا اللي صدقت نفسي وصدقت الضحكة اللي كانت مرسومة على وش الدنيا انت مالكش ذنب يا ابني وهو مالوش ذنب ازاي امال يا اخويا الخبطه اللي واكلها في وشك دي من ايه يعني خبطه ايه يا عيشه خبطه ايه اللي عامله عليها حكايه دي واو عارف يعني ايه واو خلاص الاستاذ سالم قريبك وانت قريب وانتوا احرار في بعض يا اخويا الواو ايه ايوه واو واحمدي ربنا دي البلد كلها طلعت علينا بالشوم وللا جريت بالعربيه كنا اندفنا هناك. نطلع عدوينك يا سيد استاذ سالم. مش كنت يا اخويا رايح تشوف اسمك؟ ايه بس اللي جرالك؟ احكي لي يا اخويا. مش وقته في المعيشة. احكي لك ايه بس؟ الله احنا داخلين على الفجر. سيب الراجل يرتاح شويه، كفايه اللي هو فيه. روح انت نام يا اسطى، روح انت، ما تعطلش روحك. دي عايشة يا حبة عيني واقفة على الشباك من امبارح مستنية الأستاذ سالم، ولا يمكن هتنام إلا لما تطمن عليه. وأنا كمان شرحه. وأنت بتقولي فيها يامك؟ ده أنا من امبارح وأنا مبتورة بالعياط عليه. كفاية يا جماعة كفاية كده، دموعي نزلت. يا سلام على الحنية. يا سلام، والله الواحد نفسه نفوخ ينفتح عشان ياخد شوية حنية من دول. قادر ربنا يقابلك بوابور زالك يا حبة عيني، وساعتها هفرجك الحنية شكلها ايه. لا لا لا، عندك انت اصلا مرة لا تروح ولا تيجي يا حبيبي. يعني ايه يا دكتور؟ انت ما عندكش ثقة فيا ولا ايه؟ لا، الموضوع مش موضوع ثقة يا اسطى، الموضوع ان لازم اشوف مصالحي وشؤوني بنفسي. لا تبقى مش مطمن يا دكتور. ده انت بنفسك اللي قلت له روح لفتحي واكون حلقة الوسط بينكم، يعني كل حاجة بتتم على ايدك. ما انا مش ناوي اغلط مرة ثانية، وكان لازم اروح من الاول لفتحي واراجع بنفسي اسامي الزباين اللي في الكشوف عنده. ما هو مش ممكن لغاية دلوقتي ما ظهرش زبون واحد من عيلة غنيم. يا دكتور هناك زحمة ومرستاد، وكفاية الجرع بتاع المدافن ده اللي بيقابل اللي داخل واللي خارج هناك. لا رايح نفسك يا اسطى، انا اللي في دماغي هعمله، يعني هعمله. خلاص على العموم اللي تشوفه، العربية بره تحت امرك. لا خليك انت يا اسطى، انا عارف طريقي كويس. مصيبة وقعت على دماغنا يا ولاد كده برضو. هو يعني خصوصي من امس مصيبة يما؟ امي ما تقصدش يا امير، انت ناسي ان الدكتور ما يعرفش ان موافي قريبنا، وطبعا العريس من نادي حارته هيطلب ايدك من موافي، والدكتور موجود يقوم يكشف المستور كله وكل حاجه تروح من ايدينا يا ضنايا. ما هو لازم امجد يطلب ايدي من موافي. هل انت عايزاه يقول علينا يعني مالناش راجل؟ يبقى موافي هو اللي يقابل خطيبك يا امير، ومالوش لزوم الدكتور يحضر الخطوبه دي من اصله. وكان لزومه ايه من الاول؟ الغش والخداع. انتم من ساعتها بتصرفوا على الدكتور سلم اكل وشرب، ما خدتوش منه اي حاجه، وبكره هيلاقي ابنه وياخد بعضه ويمشي. لا يا حبيبتي، لا لا، ده احنا لسه هناخد منه كتير. واللي انت كمان يا اختي ما تعرفيهوش بقى، ان الدكتور بتاعك ده عينيها على عين اختك، وباذن الله باذن الله هيتجوزها يا ضنايا. ده حسيني والنبي يا ابني، عشان مين دي اللي هتتجوز واحد قد ابوها؟ هي اصلا مخطوبه للي بتحبه ويحبها. طب يا اختي بدل ما تضحكي قوي كده، عندك عايز اختك هيساليه. كفاياكم بقى ياما، كفاياكم. انا ما صدقت انسى الايام اللي راحت من عمري وانا بتفرج عليكم. كفاياكم بقى، حرام عليكم. انا مش فاهمه قصدك ايه يا عيسى. غريبه، مفيش فعلا في الكشوفات ولا زبون من عيلة غنيم. استهدى بالله يا دكتور سالم، بكره ولا بعده هيظهر منهم حد. العملية لسه في اولها. دي في نهايتها يا استاذ فتحي، في نهايتها، والستارة خلاص قربت تنزل والحدودة تخلص وتنتهي، وينتهي معاها بقى احلام اللي جاي بيها من الغربة، احلام اللي عاملة زي قطرة الندى الضعيفة اللي متشعلقة على اخر ورقة من اوراق عمري. على العموم يا دكتور، في ناس كتير ما تعرفش حاجة عن النواز ده، وحب اطمن سيادتك ان الاستاذ محمود نزل النهاردة اعلان تاني في الجرنان، واللي ما يعرفش اكيد هيعرف، وربك يبعت يا سيدي. يا ريت اقدر اطمن يا استاذ فتحي. يا ريت. سيب الموضوع ده على الله وعليا انا دكتور، وبلاش سيادتك تتعب نفسك وتيجي المكتب، وهو السواق بتاعك هيقوم بالمهمة دي عنك. اللي شوف يا استاذ فتحي اللي شوف، وانا مفيش قدامي غير اني اسلم امر لله. فرجوا قريب يا دكتور، فرجوا قريب. ها اشربي يا اميره. يا سلام، هو ده وقت شرب؟ انت ناسي اللي ورانا ولا ايه يا استاذ؟ كل حاجه هتتم ان شاء الله يا اميره، بس في وقتها يا حبيبتي. واللي انا اعرفه ان ده مش وقت قاعده في كده، عشان لسه هنشتري شقه، ولا نسيت خطوبتنا النهارده في امس؟ لا ما نسيتش. اتنين ليمون من فضلك. حاضر. ما دام فيها ليمون يبقى في كلام يحرق الدم هسمعه منك. ايه ده؟ لا لا لا، كلام الاصول عمره ما يحرق الدم يا امير. اصول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني لازم اتشرف الاول بزيارتك واتعرف عليك، مش كده ولا ايه؟ احلى عروسه في الدنيا. تقصد تقول انك تكون فكره عني الاول وتشوف بقى اذا كنت اشرفك ولا لا، مش كده يا دكتور؟ اهو ده بقى اللي انا كنت خايف منه، خايف تفهميني غلط يا امير. خلاص يبقى اسمع منك الصح. الصح اني انا اخترت الانسانه اللي بحبها وبتحبني، ولا يمكن هتنازل عنها. لا حول ولا قوه الا بالله. انت ايه حياتك النهارده؟ انت عايز تقول ايه بالظبط؟ انا اميره مش عايز افرض نفسي عليكم، يعني مش جايز اهلك ما يرضوش بيا. اظن انت مش محتاجة افكرك بمقامك العالي يا دكتور، وبرضه كمان مش محتاجة افكرك ان انا مش لازق ولا برمي نفسي عليك حتى لو كنت بحبك. بس بس بس انا حاسس اني محرج. قالكم محرج يا اميره، ولازم يكون في اصول للجواز قبل الحب نفسه. خلاص يا دكتور ما تزعلش نفسك قوي كده، خلي زيارتك انت واهلك هنا النهارده زياره تعارف، ونجيب الشبكه في يوم تاني زي ما انا اتفقت معاك قبل كده وانت اللي رفضت. خلاص يبقى انا اجي معاك البيت دلوقتي. هو خير البر عاجل. ايه ده انت هتحسن عليا؟ احنا مش اتفقنا دلوقتي انك تستنى اهلك لما يجوا معاك؟ ايوه ما هم هيجوا معايا طبعا، بس يعني اكيد هم مش فاضيين دلوقتي. ها يعني خليها الاول زياره تعارف بيني وبينكم. دكتور امجد ايه الحكاية بالظبط؟ مش ممكن مش ممكن مش معقول. جرى ايه؟ جرى ايه يا دكتور سالم؟ مالك وقفت مرة واحدة كده ليه؟ هو انا قلت حاجة غلط يعني؟ الحب يا ابني عمره ما كان غلط، بس انت كده انت فهمت حضرتك فهمت. تقصد حضرتك المسافة اللي كانت بيني وبينها يعني؟ لا اطمن، خلاص اطمن ما عادش في مسافات، وكمان انا اتفقت معاها على كل حاجة، وهي بنفسها اللي قالت لي كمان. قالت لي كفاية كفاية يا عطية كفاية. اميرة يا ابني مش ليك. ايوه مش ليك، هي دي الحقيقة اللي لازم تعرفها، وتعرفها دلوقتي احسن ما تنخدع اكتر من كده. صدقني يا ابني صدقني. هتخدع ايه؟ كلام فارس ايه؟ انت اكيد مريض. ايوه الله الله الله. مريض ومش واعي باللي بتقوله يا استاذ. ايوه مريض، مواطي بيقول عليك مريض، الحارة كلها بتقول كده، والدنيا كلها بتقول انك مريض. انت اللي مريض بالوهم يا عطية. انا راجل عجوز ما يقوش من شفاءه، انما انت لازم تفوق وتصحى. أميرة يا ابني خطوبتها الخميس اللي جاي. ايوه الخميس اللي جاي. وانا عارفها. ايوه يا دكتور سالم انا عارفها، صدقني انا عارفها. ارجوك كفايه كده، حرام عليها. لا يمكن اسيبك تمشي الا لما افهمك. ايوه لازم افهمك. غدا نلتقي. احلم لو كانت فرحي تبقى جيت احلم لظروف.